بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم شرحا لكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الدروس المهمة للشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله. وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنأخذ الدرس التاسع. قال المؤلف عليه رحمة الله: الدرس التاسع بيان التشهد. بيان التشهد وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه، فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو التشهد، وهذه هي صفته كما ذكره المؤلف عليه رحمة الله. والتشهد قد جاء بعدة صيغ، ولا بأس أن يأخذ المصلي إحدى هذه الصيغ ويعمل بها. وصفة التشهد التي رواها عبد الله بن مسعود عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هي أشهر وأصح التشهدات التي وردت، وقد ذكر ذلك الترمذي رحمه الله في جامعه، فبعد أن ساق حديث ابن مسعود ذكر أن العمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم من التابعين. وقوله في الحديث التحيات لله، معروف أن التحيات جمع تحية، والمراد بها السلام. وجمع التحية هنا لأن هذا تعظيما لله سبحانه وتعالى. وقوله والصلوات، المقصود بالصلوات هنا أيضا ما يتعلق بالأدعية التي يراد بها تعظيم الله سبحانه وتعالى، فهو المستحق لذلك. وقوله الطيبات، الطيبات قال العلماء أي ما طاب من الكلام، الكلام الطيب، الكلام الحسن الذي يليق بالله سبحانه وتعالى ويليق أيضا بجلاله وبعظمته. ثم يأتي السلام، السلام عليك أيها النبي. ويشرع أن يقال السلام عليك أيها النبي كما ذكر المؤلف، وكذلك يشرع أن يقول السلام على النبي. كل ذلك صحيح وكل ذلك وارد، والسنة جاءت بهذا وجاءت بهذا. وقوله أيضا في الحديث نفسه بعد ذلك: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد. وذكر المؤلف بعد ذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وذكر صيغتها، وكما قلنا إن الأمر في ذلك واسع، فإن التشهد ورد عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وورد كذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك ورد عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وورد كذلك عن ابن عمر، وورد كذلك عن أبي موسى الأشعري، وجاء كذلك عن عائشة، وقد أجاد وأفاد العلامة الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر هذه المرويات وعلق عليها وحققها رحمه الله وغفر الله له. قال بعد ذلك: ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. التعوذ من هذه الأربع من مستحبات الصلاة، فيستحب أن يتعوذ الإنسان بعد أن ينتهي من تشهده. وقد اتفق الفقهاء الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء على استحباب ذلك، وقد جاء هذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين، كان عليه الصلاة والسلام يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وجاء كذلك عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في صحيح مسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أما بالنسبة لعذاب جهنم وعذاب القبر فهذا معلوم معروف، لكن ما معنى فتنة المحيا والممات؟ قال العلماء: المحيا أي ما يتعلق بالحياة الدنيا، يعني هذه الدنيا التي هي فتنة وزينة وتكاثر بالأموال والأولاد. وأما المراد بفتنة الموت قالوا فتنة القبر، لأن القبر فيه عذاب وفيه فتنة، والفتنة يتعلق بالسؤال، إذا جاءك الملكان وسألاك: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذه فتنة، لكن الله عز وجل يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت. وطائفة من أهل العلم ترى أن فتنة الموت يعني الفتنة عند الاحتضار، إذا جاء الملك ملك الموت لقبض الروح فهذه فتنة، هل توفق أو لا توفق بأن يكون آخر كلامك لا إله إلا الله، كما حصل لفرعون عندما رأى الموت وأراد أن يقول هذه الكلمة فقال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لكنه لم يوفق لأن هذا ليس هو وقت التوبة، هذا الوقت عند غرغرة الروح وحشرجة النفس لا ينفعه التوبة. إذن قوله هنا: أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، قال العلماء: هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، لأنه في الحقيقة فتنة المسيح الدجال هي من فتنة المحيا، وفتنة عذاب القبر هي من فتنة الممات، تموت وتعذب في قبرك والعياذ بالله من فتنة الممات. لكن قال العلماء: لأهمية هاتين الفتنتين تعوذ منهما النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لأمته، فهذا من باب ذكر الخاص بعد العام، وهذا معروف في لغة العرب ونظائره كثيرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تفتنون في القبور، إنكم تفتنون في القبور، إذن هناك فتنة، فتنة الممات. قال بعد ذلك رحمه الله: ثم يتخير من الدعاء ما شاء، ولا سيما المأثور من ذلك، ومنه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا أيضا من مستحبات الصلاة، أنك إذا انتهيت من التعوذ من أربع وقبل أن تسلم تدعو بهذا الدعاء، ولك أن تتخير ما شئت من الدعاء، لكن الأفضل أن تدعو بما ورد في السنة. وأمر عليه الصلاة والسلام أن يتخير منها ما شاء. كان عليه الصلاة والسلام يدعو في تشهده، وكان أيضا يعلم الصحابة ذلك. وقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو في صلاته لكنه لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه وعلمه: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي ثم يدعو بما شاء. إذن علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه هذا الدعاء وهو في آخر التشهد الأخير. ولا شك أن الأفضل أن يقتصر بما ورد في الأحاديث وفي الخبر والآثار، لأن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن ذلك وقيل له: أوليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثم ليتخير من الدعاء ما شاء؟ فقال: يتخير بما جاء في الخبر. فعاوده السائل مرة أخرى فقال: ما في الخبر؟ إذن هذه السنة، أن المصلي إذا فرغ من تشهده الأخير يستحب له أن يدعو، ولا بأس أن يطيل في هذا الدعاء، لكن إذا كان إماما لا يشق على المصلين، بخلاف إذا كان منفردا. وقد يقول قائل: هل يجوز لي الدعاء بغير ما ورد في الأحاديث؟ نقول: لا بأس، لا بأس أن يدعو من أمر الآخرة، وكذلك يدعو بالرزق الحلال، ويدعو أن الله يسلمه وأن الله يبعده عن الفواحش. هذه أيضا جاءت في معاني الأخبار التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر ذلك ابن المنذر ونقل عنه ابن قدامة في المغني أنه لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه من حوائج دنياه وآخرته. والأحاديث في ذلك كثيرة، وأكثر هذه الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلم الصحابة إياها، هذه الأدعية جاءت أنه كان يدعو بها في الصلاة، وبعضها أنه كان يجعلها بين تشهده والتسليم، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وجاء كذلك حديث معاد عند أحمد في المسند وعند أبي داود، وجاء حديث شداد بن أوس عند النسائي، وكذلك حديث عائشة جاء عند أحمد في المسند، وهو دعاء طويل: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله. وكذلك جاء حديث عمار بن ياسر عند النسائي في سننه: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، إلى آخر الدعاء. وقد ذكر هذه الأدعية الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أجاد وأفاد. وكذلك جاء حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح في مسند الإمام أحمد: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. وأما ما ذكره المؤلف، الدعاء الذي ذكره هو من حديث أبي بكر الصديق في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، وذكر هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام وعلم أبا بكر الصديق. وذكر المؤلف في أوله حديث معاذ عندما قال له: يا معاذ، إني لأحبك، أوصيك لا تدعن في دبري كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود وعند النسائي كذلك. وجاء كذلك في المسند عند أبي داود وعند ابن ماجه بسند صحيح في قصة ذلكم الرجل الذي كان يصلي خلف معاذ رضي الله عنه، ثم ترك الصلاة عندما أطال معاذ في صلاته، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول في الصلاة؟ فقال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. ثم قال: يا رسول الله، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. وقوله هنا: ما أحسن دندنتك، يعني لا أحسن ما تقوله أنت في صلاتك وفي كلامك عندما تسأل الله بسؤال خفي وكلام خفي لا يسمع، لأن الدندنة أن يتكلم الرجل بكلام تسمع نغمته ولا يتفهم ولا تفهم ما يريد، لأن الكلام لا تسمعه جيدا، إنما تسمع نغمة الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: حولها ندندن، يعني الدعاء الذي نقوله حول هذا الذي أنت سألت الله، وهو أنك سألت الله الجنة وتعوذت به من النار سبحانه. قال بعد ذلك: أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك، ثم يقوم إلى الثالثة. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن حد التشهد الأول. إذا كان في تشهده الأول ماذا يقرأ من التشهد؟ ذكر أنه يقرأ إلى الشهادتين، فإذا انتهى من الشهادتين يقوم إلى الثالثة، وهذا في صلاة الظهر لأنها رباعية، والعصر والعشاء فهذه الصلوات الثلاث كلها رباعية، وكذلك المغرب فهي ثلاثية. ففي أربع صلوات يوجد تشهدان، إلا الفجر لا يوجد فيها إلا تشهد واحد. إذن في التشهد الأول من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء يكتفي بالشهادتين ثم يقوم إلى الثالثة، وهذا هو الصواب، أنه يكتفي بالشهادتين ويقوم إلى الثالثة، ولا تشرع الزيادة على ذلك. يعني لو قال سأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول نقول له لا تفعل ذلك، لأن زيادة الصلاة لا تشرع، وهذا هو مذهب الجماهير من الفقهاء والعلماء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه ماذا يقولون في التشهد الأول إلى الشهادتين فقط، فكان إذا قال الشهادتين نهض إلى الركعة الثالثة، كما جاء في مسند الإمام أحمد وعند ابن خزيمة بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما علمه التشهد فكان يقول إذا جلس في وسط وفي آخرها ماذا يقول؟ التحيات لله والصلوات إلى ذكر التشهد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال، وهذا هو الشاهد: ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده. إذن إذا فرغ من التشهد نهض إلى الثالثة، فيكتفي إلى التشهد، يعني إلى الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المؤلف رحمه الله قال إن فعل ذلك فهو أفضل، يعني يرى رحمه الله أن ذلك مستحب، أن يأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مذهب الشافعي، فهو يرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول مشروع، والصواب أن التشهد الأول لا تشرع فيه زيادة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن السنة بيّنت ذلك، وجاء الحديث الخاص أنه كان يقرأ في التشهد الأوسط إلى الشهادتين ثم ينهض. أما الروايات التي وردت فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا تشهد كان يقول كذا وكذا ثم يذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه روايات عامة، وإذا جاء العام وجاء الخاص فلا شك أن الخاص يقدم على العام، فيقال لا تشرع زيادة الصلاة في التشهد الأول، لأن السنة صحت بذلك أن التشهد الأول يقرأ إلى الشهادتين، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك في التشهد الأول، يعني أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد علم أصحابه التشهد في الجلسة الوسطى ولم يعلمهم الصلاة، فلا تستحب ولا تشرع هذه الزيادة. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: الدرس العاشر: سنن الصلاة. قال: سنن الصلاة ومنها الاستفتاح. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن سنن الصلاة، وبدأ بسنة الاستفتاح، والمقصود بقوله الاستفتاح أي دعاء الاستفتاح، والاستفتاح هو دعاء يقال بعد تكبيرة الإحرام، وذكر المؤلف أنه من سنن الصلاة. ومعروف أن هذا الاستفتاح إنما يقال في الركعة الأولى فقط بعد تكبيرة الإحرام، ولا يشرع أن يقال في كل ركعة، وهو من سنن الصلاة كما ذكر المؤلف، وهذا مذهب جماهير العلماء خلافا لمن ذهب إلى وجوبه وهم قليل، وخلافا أيضا لمن ذهب إلى أنه لا يسن ولا يشرع. فالصواب أنه مسنون، والدليل أحاديث وردت في السنة، حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحديث وكذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يسكت هنية، يعني يسكت زمنا قليلا ويقال هنيهة، فلما لاحظ ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إلى آخر الحديث. ومثله أيضا حديث عائشة في سنن أبي داود وعند الترمذي وابن ماجة، وهو حديث صحيح، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح الصلاة بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وقوله هنا وتعالى جدك يعني جلالك وعظمتك، هذا معنى الجد هنا، وتعالى جدك. هذه الأحاديث وهي كلها صحيحة في الصحيحين أو في أحدهما، وحديث عائشة عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، تدل على أن الاستفتاح من السنة، وقد كان يصنع ذلك عليه الصلاة والسلام، وقد وردت عدة أحاديث في استفتاحه، وكلها سنة، يعمل بهذا ويعمل بهذا وبهذا، فالأمر فيه سعة، وهذا من خلاف التنوع. قال بعد ذلك: جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده. السنة الثانية أن يضم اليدين في حال القيام، فيجعل كف اليد اليمنى على اليسرى، وهذه من سنن الصلاة كذلك، فقد جاءت النصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصنع ذلك. ومن هذه النصوص أيضا حديث سهل بن سعد، وهو في صحيح البخاري، أن الناس كانوا يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وجاء كذلك من حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم، وفيه: ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، وهو يذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن معاشر الأنبياء أمرنا، وذكر من هذه الأمور: وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا، كما عند عبد بن حميد في المنتخب، وعند ابن حبان في صحيحه، وجاء كذلك عند الطبراني في الكبير. إذن هذه النصوص صحيحة وهي صريحة في ذلك. وجاء أيضا حديث هلب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ شماله بيمينه، كما عند أحمد في المسند وعند الترمذي وابن ماجه. قالوا: إذن هذه سنة، لا سيما أنها تدل على التواضع والتضرع والتذلل بين يديه سبحانه وتعالى، وهو أسلم من العبث. وقول المؤلف هنا فوق الصدر، هل يستحب أن نضع الأيمان على الشمال؟ هل يستحب أن نضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر كما ذكر المؤلف؟ أكثر العلماء على خلاف ذلك، فطائفة من أهل العلم يرون أنه تحت السرة، وطائفة تحت الصدر وفوق السرة، وطائفة تفرق، وطائفة تخير. يقول إن وضعها على صدره فله ذلك، وإن وضعها فوق سرته أو تحت صدره فالأمر فيه سعة. ولا شك أن هذا هو الصواب، أن الأمر واسع، ولم يرد في ذلك حديث صحيح. وما جاءت من روايات أنه يضع يده على صدره هذه رواية ضعيفة لا تصح، فقد أخرج ذلك ابن خزيمة عن وائل بن حجر أنه ذكر أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. هذه الرواية لا تصح وهي ضعيفة. وكذلك جاء من حديث هلب رضي الله عنه، وفيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يضع هذه على صدره، يعني ما يتعلق باليمنى على اليسرى على صدره، كذلك هذه لا تصح، كل ذلك لا يصح. أما رواية وائل بن حجر ففيها مؤمل ابن إسماعيل وهو ضعيف وسيء الحفظ، وأما حديث هلب فهي من طريق ابنه قبيصة ابن هلب، وقبيصة مجهول، ولم يصح في ذلك إلا مرسل طاووس، فقد أرسل طاووس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع يده على صدره وهو في الصلاة كما عند أبي داود في سننه. ولا شك أن المراسيل ضعيفة، فالمرسل من أقسام الضعيف لأنه منقطع. فالصحيح في هذا أن الأمر فيه سعة، إن وضعت على صدرك فلك ذلك، إن وضعت تحت الصدر فلك ذلك، إن وضعت فوق السرة فلك ذلك، فأنت مخير في محل وضع اليمنى على اليسرى. السنة أن تضع اليد اليمنى على اليسرى، لكن محل الوضع لا دليل عليه. ولهذا ستجد أن الفقهاء الأربعة، أعني أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، لم يقل أحد منهم بأن السنة أن تضع اليدين على الصدر. إذا نظرت في الصحيح من مذهب الأحناف فهم يقولون تحت السرة، وهو الصحيح أيضا من مذهب الحنابلة، يرون أنها تحت السرة. وإذا نظرت إلى مذهب الشافعية فستجد أن الصحيح عند الشافعية أن يضع اليدين تحت الصدر وفوق السرة. وأما إذا نظرت إلى مذهب المالكية فالمشهور من مذهب المالكية هو الإرسال، ترسل اليدين، فإنهم لا يرون الضم. مذهب المالكية وهو المشهور من مذهبهم أنك ترسل اليدين في الفريضة، أما بالنسبة للنافلة فأنت مخير، إن شئت وضعتهما على صدرك وإن شئت أرسلت، يجوز لك أن تضعهما أو أن تضم، يجوز لك أن تضم وتجعل اليمنى على اليسرى. إذن الصواب أن الأمر واسع. قال المؤلف قبل الركوع وبعده، يعني يستحب الضم في حال القيام، سواء القيام الذي كان قبل الركوع أو القيام الذي هو بعد الركوع. وهذا القول دليله النصوص العامة التي وردت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام في صلاته وضع اليمنى على اليسرى، فالنصوص عامة في كل قيام. إذا قام قالوا إذن هذا قيام وهذا قيام. ولهذا جاء كذلك في حديث وائل بن حجر كما عند النسائي، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله. قالوا إذن هنا قوله قائما في الصلاة هذا عام، قبل الركوع يقال له قيام وبعد الركوع يقال له قيام. فأخذوا هذه النصوص العامة واستدلوا بها على شرعية وضع اليمين على الشمال حال قيام المصلي قبل الركوع وبعده. وهذا كما ذكر المؤلف أيضا سنة ومن سنن الصلاة، وهو القول الصواب في ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير. عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة. انتقل بعد ذلك إلى السنة الثالثة من سنن الصلاة وهي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وهذا لا خلاف بين العلماء على سنيته وأنه مسنون، والدليل ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه. وكذلك في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر كحديث ابن عمر أنه يجعل يديه حذاء منكبيه، وعلى هذا العلماء. وذكر المؤلف أيضا رحمه الله أنه أيضا يرفع عند التكبير الأول يعني تكبيرة الإحرام، وعند الركوع يعني إذا ركع يستحب له أيضا أن يرفع يديه، وهذا أيضا يستحب وهو قول أكثر العلماء. والدليل ما جاء أيضا في حديث ابن عمر: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع، وهذا ما ذكره المؤلف عند الركوع والرفع منه. والحديث في الصحيحين كما أشرنا آنفا، وجاء كذلك حديث مالك بن الحويرث وفي بعض ألفاظه قال: وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، كما في صحيح مسلم. وجاء كذلك في حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم، وجاء كذلك في حديث علي بن أبي طالب عند أحمد في المسند وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه هذه كلها واردة وصحيحة، وجاءت آثار كذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. وذكر المؤلف أيضا أنه يرفع عند القيام من التشهد الأول، إذا انتهى من تشهده الأول وقام إلى الثالثة فإنه أيضا يستحب أن يرفع يديه. والدليل ما جاء والدليل على استحباب ذلك وهو مذهب أكثر الفقهاء والعلماء ما جاء في حديث ابن عمر، فقد جاء في صحيح البخاري في حديث ابن عمر الذي ذكرناه آنفا قال: وإذا قام من الركعتين رفع يديه. وجاء كذلك في حديث أبي حميد الساعدي عند أحمد في المسند وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه، وفيه قال أبو حميد: حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. وقوله قام من السجدتين يعني بعد الركعتين، لأن المقصود بالسجدتين المقصود الركعتان، فتطلق السجدة ويراد بها الركعة، والأحاديث كثيرة في ذلك. إذن هذه كلها المواضع التي ذكرها المؤلف رحمه الله من مستحبات رفع اليدين، ويستحب كما أشار المؤلف أن يرفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين، يعني يرفعها إلى مقدار الأذنين أو يرفعها إلى مقدار المنكبين، فالأمر واسع. وبعض أهل العلم يرون أيضا أن الرفع يشرع في كل خفض ورفع في الصلاة، وقد ذكر هذا عن بعض الصحابة، وقال به أيضا من الفقهاء الشافعي وأحمد، فيرون أن في كل خفض ورفع إذا رفع يديه فهذا يستحب ولا بأس به. وقد جاء في حديث وائل بن حجر في مسند الإمام أحمد كان يكبر إذا خفض وإذا رفع ويرفع يديه عند التكبير. إذن هذا سنة وهذا سنة، لا بأس من هذا ولا بأس من هذا، كل ذلك سنة. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود، يعني كذلك من المستحبات أن يزيد في تسبيحه في ركوعه وفي سجوده على واحدة، فيقول ثلاث مرات أو يقول خمس مرات، أو مرتين أو أكثر فإن الزيادة لا بأس بها وتستحب، والواجب هو أن يقول ذلك مرة واحدة فقط، والزائد على الواحدة هو المستحب. فاتفق الفقهاء على أنه إذا قال ثلاث مرات فهذا أدنى الكمال في سجوده وفي ركوعه، وأنه إذا قال تسبيحة واحدة واكتفى بها فهي تجزئ. ولهذا جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه، وإذا سجد أحدكم فليقول ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى وذلك أدناه. هذا الحديث عند الترمذي في جامعه، رواه أيضا ابن ماجه وغيره، وجاء كذلك في سنن أبي داود. هذا الحديث ظاهره ما أشرنا إليه آنفا، وهو أن أقل الكمال وأدنى الكمال أن تقول ثلاث مرات سبحان ربي العظيم في السجود وفي الركوع. لكن في الحقيقة هذا الحديث فيه انقطاع. لماذا؟ لأنك لو نظرت في إسناده ستجده من طريق عون بن عبد الله، وعون بن عبد الله يرويه عن ابن مسعود، ومعروف أن عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود، مع أن هذا الذي عليه العمل، لأن الترمذي بعد أن ساق الحديث وأشار إلى انقطاعه وأن عون بن عبد الله لم يلق ابن مسعود، قال والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات، هكذا قال الترمذي في جامعه. وحتى أبو داود لما رواه في سننه رحمه الله أشار إلى الانقطاع الذي بين عون وبين عبد الله بن مسعود، فذكر رحمه الله أنه منقطع لأن عون بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود. إذن حديث أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وفيه انقطاع، لكن العمل على ذلك عند أهل العلم. والشيخ الألباني رحمه الله أيضا ممن ضعف هذا الحديث بسبب الانقطاع الذي ورد فيه، لكن من حيث المعنى كما أشرت فالمعنى صحيح والعمل على ذلك. ولهذا جاء أيضا في حديث عقبة بن عامر، وقد مر معنا في درس قد مضى، أنه لما أنزل الله سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، ولما أنزل الله سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم. قد مر معنا أنه حديث صحيح عند أحمد في المسند، وعند الدارمي وأبي داود في سننه، وعند ابن ماجه. والشاهد من هذا أنه قال اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في ركوعكم، ولم يذكر عددا. فقال العلماء هذا الدليل على أنه لو قالها مرة أو قالها ثلاث مرات فذلك كله مشروع ولا بأس به، لكن إذا كان العمل كما ذكر الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم أنه يقول ثلاث مرات سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى في السجود، وأن أهل العلم استحبوا ذلك وألا ينقص الرجل، هل يشرع الزيادة على ثلاث مرات كأن أقول خمس مرات أو سبع مرات؟ الجواب نعم، لا بأس، تستحب الزيادة لا سيما في حق المنفرد. لماذا؟ لأن المنفرد يصلي وحده بخلاف الإمام، فخلفه من يصلي معه فلا يشق على الناس. ولهذا ستجد أن الفقهاء ذكروا في بعض كتبهم أن الإمام يكتفي بعشر تسبيحات لأنه قد يشق على المأمومين إذا زاد على ذلك. وطائفة من أهل العلم يرون أنه يستحب الزيادة على ثلاث تسبيحات، وله أن يسبح المنفرد إلى خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشر، أما الإمام فلا يزيد على ثلاث تسبيحات حتى لا يشق على الناس، والمأموم يسبح بقدر تسبيح إمامه، فإذا رفع الإمام رفع رأسه مع إمامه. وعلى كل حال الواجب هي واحدة كما ذكر المؤلف رحمه الله، وما زاد لا بأس، والفقهاء يستحبون أدنى الكمال وهو 3 تسبيحات. قال بعد ذلك ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، هذه السنة 5. يعني يستحب أيضا الزيادة على قول المأموم أو الإمام أو المنفرد ربنا ولك الحمد أن يزيد دعاء. فمثلا من الأدعية التي وردت أن يقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد إلى آخر الدعاء. وكان أيضا يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلو زاد هذه الزيادة لا بأس بها، لكل مصل كان إماما أو مأموما أو منفردا لا بأس. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول ذلك كله كما في الأحاديث الصحيحة من حديث رفاعة بن رافع، وجاء كذلك من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وجاءت كذلك الأحاديث عند وكذلك جاء من حديث أبي هريرة، كل ذلك وارد. وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكل ذلك من خلاف التنوع، كل ذلك من خلاف التنوع، لا بأس أن يقول هذا مرة وهذا مرة. أما الواجب أن يقول ربنا ولك الحمد فقط، هذا الواجب، وما زاد على الواجب كل ذلك من المستحبات لأنها ذكر مشروع. وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك رحمه الله وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين. كذلك لو قال مرة رب اغفر لي يكفي. وفي الحقيقة هذا الدعاء مستحب، وقد ذكرنا هذا في درس قد مضى، لأن المؤلف رحمه الله عندما تكلم عن الواجبات ذكر من الواجبات هذا الذكر الذي بين السجدتين، وبينا بالأدلة أن هذا الذكر ليس واجبا في الحقيقة، وإنما هو من مستحبات الصلاة. فإذا كان الذكر من مستحبات الصلاة فإن قاله فجيد، وإن لم يقله فلا شيء عليه، بل هو من مستحبات الصلاة. وإذا رجعنا إلى واجبات الصلاة سنجد أن المؤلف رحمه الله عندما تكلم عن الواجبات ذكر هذا الأمر. فماذا قال؟ قال هو من الواجبات، والصحيح أنه من المستحبات وليس من الواجبات. قال بعد ذلك رحمه الله جعل الرأس حيال الظهر في الركوع، كذلك من المستحبات، وهذا هو المستحب السادس الذي ذكره المؤلف رحمه الله، أنك إذا ركعت فاجعل رأسك حال الركوع حيال الظهر. وهذا من المستحبات لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صنعه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد اتفق الفقهاء على استحباب مد الظهر في الركوع وتسويته، ولهذا في حديث أبي حميد الساعدي وهو يذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم هصر ظهره. ما معنى هصر؟ يعني اعتدل وعصره ولا يبقى محدودبا. قال العلماء أي أن النبي عليه الصلاة والسلام استوى وكان رأسه حيال الظهر، حتى إنه جاء في حديث ابن عباس وهو حديث حسن عند الطبراني وعند أبي يعلى، كان عليه الصلاة والسلام إذا ركع استوى، فلو صب على ظهره الماء لاستقر. وهكذا أيضا جاء في حديث أنس وجاء في حديث علي، وإن كان بعض هذه الأحاديث فيها مقال إلا أن ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي يكفي وهو في صحيح البخاري، وكذلك حديث ابن عباس أنه كان إذا ركع استوى عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي السنة، عليه أن يجعل رأسه حيال الظهر في الركوع، لا يرفع الرأس إلى أعلى ولا ينزل الرأس إلى أسفل. وهذا شيء متفق عليه، أن يمد عنقه فلا يرفع الرأس ولا يخفضه. ودليل ذلك أنه جاء في حديث أبي حميد الساعدي عند أحمد في المسند، وكذلك عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، وفيه ثم اعتدل، يعني في الركوع ثم اعتدل، فلم يصوب رأسه ولم يقنع. اعتدل في ركوعه يعني استوى عليه الصلاة والسلام، لم يصوب أي لم يخفض خفضا بليغا، بل يكون مستويا يجعل الرأس حيال الظهر، هذا هو المراد. ولم يقنع، وفي بعض المرويات في الصحيح، في صحيح مسلم من حديث عائشة، كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ما معنى يشخص؟ أي لم يرفع، ولم يصوبه يعني لم يخفض رأسه خفضا شديدا. هذه السنة في الركوع، صلوا كما رأيتموني أصلي. قال بعد ذلك رحمه الله: مجافاة العضدين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين، والفخذين عن الساقين في السجود. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن سنة السجود، وهي السنة السابعة. فماذا قال؟ قال: مجافاة العضدين عن الجنبين، عن الجنبين. وهذا جاء في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، كما في الصحيحين. وفي بعض ألفاظه: كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد يجنح في سجوده. ما معنى يجنح؟ يعني يفرج في سجوده، يباعد العضدين والمرفقين عن جنبيه حتى يرى وضح إبطيه، يعني من كان قريبا منه أو خلفه يرى بياض إبطيه، لأنه كان يباعد ويفرج في سجوده. وجاء كذلك في حديث ميمونة في صحيح مسلم، أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد جافا يديه، حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. ما هي البهمة؟ البهمة هي الصغار من أولاد الغنم، فلشدة المجافاة والمباعدة كانت هذه البهمة لو جاءت ومرت بين يديه فإنها ستمر. وهذا يبين أيضا مدى تطبيق السنة عند النبي صلى الله عليه وسلم والمبالغة في المجافاة. وجاءت النصوص أيضا غير هذا الحديث، جاءت كذلك نصوص في السنة مع حديث عبد الله بن بحينة وحديث ميمونة تدل على المجافاة وأنها سنة كما ذكر المؤلف. المجافاة يعني المباعدة، يباعد يديه عن الجنبين. قال: والبطن عن الفخذين، والفخذين عن الساقين في السجود. يعني في حال سجوده كذلك يستحب أن يباعد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تبسط ذراعيك، يعني في حال السجود لا تجعل الذراعين على الأرض مبسوطة، وادعم على راحتيك، يعني اجعل الكفين هما يعتمدان على الأرض، وتجاف عن ضبعيك، يعني اتكئ واستند على الكفين. أما العضد الذي هو تحت الإبط عليك أن تباعده، فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند الطبراني وجاء عند الحاكم وهو حديث صحيح. إذن هذه السنة، والمؤلف ذكر رحمه الله أنك تجافي أيضا البطن عن الفخذين، لا بد أن تبعد بطنك عن فخذيك، وإياك أن تبسط ذراعيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبسط أحدنا ذراعيه انبساط الكلب، كما جاء في الصحيحين قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. وجاء في صحيح مسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. كل هذا يدل على السنة، وأن الإنسان يعتمد على الكفين ولا يجعل الذراعين مفروشة على الأرض أو مبسوطة. وكذلك في السجود يستحب أن تجعل القدمين لجهة القبلة، تجعل القدمين على الأرض وترص القدمين وتجعل الأصابع إلى جهة القبلة. وجاء كذلك حديث أبي حميد عند أبي داود وإذا سجد فرج بين فخذيه، لأن المؤلف يقول والفخذين عن الساقين في السجود، يعني يباعد الفخذين عن الساقين في السجود، يفرج بينهما. ولهذا عائشة رضي الله عنها كما جاء عنها أنها فقدت النبي عليه الصلاة والسلام مرة في الليل فذهبت تبحث عنه فتحسست، قالت فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة، يعني أصابع الرجلين. فهذا هو المستحب، أن يلصق كعبيه في السجود ويستقبل بهما القبلة ويبعد الفخذين عن الساقين في السجود. قال بعد ذلك رحمه الله رفع الذراعين عن الأرض حين السجود، وهذا تكلمنا عنه بالتفصيل أنه يرفع الذراعين لأن هذا هو انبساط الكلب، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب كما في الصحيحين. ثم قال رحمه الله جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين، هذه هي السنة التاسعة، والمراد بها السنة في حال التشهد، والمقصود بالتشهد هو التشهد الأول، وكذلك إذا أراد الجلوس بين السجدتين فإن السنة في ذلك أن يجلس مفترشا. كيف تكون سنة الافتراش؟ ينصب اليمنى في التشهد وكذلك في جلوسه بين السجدتين، ولهذا جاء في حديث عائشة وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى كما في صحيح مسلم، والمقصود بذلك في التشهد الأول سنة الافتراش. ويؤكد ذلك حديث وائل بن حجر كان إذا جلس في الركعتين اضطجع اليسرى ونصب اليمنى كما عند النسائي. قال التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية، وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى، هذه السنة سنة التورك تكون في التشهد الأخير، وهذه السنة العاشرة من سنن الصلاة. وجلسة التورك لها صفتان، الصفة الأولى أن ينصب رجله اليمنى ويجعل أليتيه على الأرض ويخرج رجله اليسرى عن يمينه فيجعل ظهرها مما يلي الأرض، والدليل ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري قال وهو يذكر صفة الصلاة وإذا جلس في الركعة الآخرة، يعني في التشهد الأخير، قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وكذلك جاءت في رواية أخرى عند أبي داود كهذه الرواية عن أبي حميد الساعدي. وهناك صفة ثانية أيضا وردت في صحيح مسلم وهي أيضا سنة التورك، ما هي هذه الصفة؟ أن ينصب رجله اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، تحت فخذه اليمنى، ويجعل أليتيه على الأرض. هذه وردت في حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم، كان عليه الصلاة والسلام إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى. وكذلك جاءت عند أبي داود في سننه، جاءت كذلك من حديث أبي حميد الساعدي عند البيهقي وعند غيره، فهما صفتان للتورك. ولما ذكر ابن القيم هاتين الصفتين في كتابه زاد المعاد قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا تارة وهذا تارة، وأيهما فعل فحسن، وكل ذلك من السنن في التشهد الأخير. ثم قال رحمه الله الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكهما عند الدعاء. انتقل بعد ذلك إلى سنة رفع السبابة في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، إذا جلس في التشهد من أول ما يجلس إلى أن ينتهي من تشهده وهو يشير بإصبعه السبابة. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن الزبير الذي أشرنا إليه آنفا في صحيح مسلم قال كان عليه الصلاة والسلام إذا قعد يدعو ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة، وهذا هو الشاهد، وأشار بإصبعه السبابة. إذن السنة في التشهد أن تضع يدك اليمنى على فخذك اليمنى وتضع يدك اليسرى على فخذك اليسرى وتشير بالسبابة وتضع كذلك إبهامك على إصبعك الوسطى كالدائرة. إذن هذه هي السنة في الجلوس للتشهد، الإشارة بالإصبع، إصبع السبابة عند الجلوس إلى الانتهاء من التشهد. وكذلك حديث ابن عمر في صحيح مسلم كحديث عبد الله بن الزبير قال ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام، والتي تلي الإبهام هي السبابة، فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها. ومثله أيضا حديث أبي حميد الساعدي عند أحمد وعند أبي داود والترمذي، كل هذه الأحاديث صحيحة صريحة في الإشارة وأنها سنة. وذكر المؤلف التحريك أنه يحركها، والقول بالتحريك في الحقيقة هو قول طائفة من أهل العلم وهم قليل، والقول بضعف زيادة التحريك هو الأقوى وهو مذهب أكثر العلماء، وأن هذه الزيادة زيادة شاذة لم تصح. وعلى هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة نصوا على عدم التحريك. إذن بقي بعض السنن إن شاء الله نكملها في درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.